لكن هي في النهايه ضد الثالوث، لان هم بيقولوا بتعدديه حقيقيه. كيفيه اثبات التعدديه الحقيقيه دي، ده النص، النص اللي بيقول ايه؟ لست وحدي، وان هي شهاده رجلين حق. دي اهو ده النص اللي احنا كنا قلناه المره اللي فاتت في يوحنا، ان هو بيقول وان كنت انا دين فدينونتي حق لاني لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. فانا والاب الذي ارسلني بهم اتنين عدديا، وشهاده رجلين حق انا هو الشاهد، بهم بمثابه رجلين. في برضه في يوحنا 5:32 دي، الذي يشهد لي هو اخر، المسيح بيتكلم بيقول الذي يشهد لي هو اخر، يعني المسيح شخص وفي آخر شخص تاني أو قنوم تاني، حد غيره. إن النقطة دي بالنسبة لنا مهمة، احنا بنقول إن في واحد فقط هو الإله هو الخالق، يبقى أي آخر غير الواحد ده يبقى مخلوق، يبقى عبد، يبقى خاضع، يبقى مقهور، يبقى غير مستحق العبادة وهكذا. النقطة دي أوتوماتيك، عشان كده لما بنقول لا إله إلا الله، لما بنفهم ان الله اسم لا يطلق الا على واحد فقط، وان الواحد ده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وبعدين لا اله الا هذا اللي احنا خلاص عرفنا صفاته الله، مفيش اله غيره، بمعنى مفيش حد متصف بصفات الالهية اللي على اساس هيبقى مستحق للعبادة، مفيش حد مستحق للعبادة غيره. ما دام عملت عمليه الحصر دي، يبقى انا مش لازم ابحث على تفنيد الوهيه حد تاني، ما دام ده منصوص عليه، يعني ده منصوص عليه في الكتاب، يبقى اوتوماتيك المسيح مش اله. النصارى بيشقلبوا الموضوع، يقول لك ايه، هو فين المسيح قال انا مش اله؟ ايه الدماغ الجامده دي؟ ده هو النصوص منصوص عليه في الكتاب، واحد بس هو الاله ومحصور فيه الالوهيه، يبقى اوتوماتيك اي حد تاني مخلوق واي حد تاني عبد ما يستحقش العباده، ولا احنا باي ديفولت احنا الهه غير لما احنا نعلن ان احنا مش الهه؟ ما دام حصرت الالوهيه في واحد بس، يبقى خلاص انا مش محتاج ابحث طب يبقى الباقي الهه ولا لا. كلام واضح، ما دام واحد محصور فيه الالوهيه يبقى هو بس الاله. هنا النقطه دي بتاعت لاني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني، دي اتحط معاها النص بتاع وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. الجزئية دي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، هو المفروض سياق الكلام أن المسيح رفع عينيه نحو السماء وبيقول أيها الآب، فبيكلم الآب، فمن ضمن كلامه عن الآب راح قايل وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الآب، ده المعنى يعني في السياق، أنت الإله الحقيقي وحدك، أو الإله الحقيقي الوحيد، أو الله الحق وحدك، أو فيما معناه أن الألوهية الحقيقية حصرها في الآب لوحده. فبالتالي لو المسيح وضع مع الآب الابن، يبقى الآب ما بقاش وحده زي ما المسيح قال. لو وضع معاه كمان الروح القدس، يبقى الاب مش وحده زي ما المسيح قال. فوحدك دي هم. بعدين النصارى بيقولوا طب ما قالك ويسوع المسيح الذي ارسلته، في ترجمات فجرة تقولك مع يسوع المسيح الذي ارسلته، ده فجر، المع دي مش موجود في اي ترجمة في الدنيا خالص. وكون ان في ويسوع المسيح الذي ارسلته، او بحسب الترجمات التانية والذي ارسلته يسوع المسيح، العطف ده مع وجود وحدك دي مستحيل يبقى معناها ان يسوع ده اله حقيقي مع الاب. ازاي مع كلمة وحدك دي؟ النص ده من النصوص اللي هي قطعية الدلالة، ما ينفعش يقولها. وخلاصة الكلام ان هو بيقول ان الحياة الابدية محتاجة شرطين، الشرط الاول انه يعرفوا الاب انه الاله الحقيقي وحده، وان يعرفوا ان الاب ده ارسل يسوع المسيح، زي ما احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. النصراني عمره ما يقدر يقول النصراني عمره ما يقدر يقول لا اله الا الاب، ما يقدرش يقولها. ممكن يقول لا اله الا الله يسوع المسيح ابن الله، ويبقى في دماغه الله ده اب وابن وروح قدس. فمهم جدا ان انت تفهمه ان الله ده اسم لا يطلق الا على واحد،

أو بيقولوا ألوها أو أي نطق تاني بحسب لسانهم أو لهجتهم، لكن هو الله. اليهود أيضا في كتاباتهم عارفين إن الله ده اسم من أسماء الإله. النصارى بقى المجرمين يقول لك ده الله ده كان اسم لإله وثني وإحنا وثنيين، لكن إحنا ما بنعبدش الله، إحنا بنعبد يهوه وإلهنا اسمه يهوه. دول جهلاء وقلوبهم مليانة كراهية وحقد وضغينة ضد المسلمين، لأن قطعا ولا شك مش إحنا اللي اخترعنا لفظ الجلالة الله كأتباع سيدنا محمد، لكن هو كان معروف ده. حتى من ناحية تاريخية المسيح نفسه، وده سؤال معجز للنصارى بيتأولوا فيه، إن في نصوص كتيرة بتقول إن المسيح بيقول أنا أظهرت اسمك للناس، وإن كان من ضمن مهمات المسيح إنه يرجع اليهود مرة أخرى يستخدموا لفظ الجلالة. وده له علاقة بفكرة تاريخية إن اليهود كانوا مبالغين جدا لدرجة إن هم يقولوا ما ينفعش أنا كإنسان عاصي أو خاطئ أتلفظ باسم الله، فأقول ربنا أدوناي سيدنا، أقول ربنا ما أقولش اسم الله إنه مقدس أو قدوس لدرجة إن ما ينفعش أنا الإنسان العاصي الخاطئ كذا أنطق باسم ربنا. وما كانش بيكتبوا، كان بيختصروا في المخطوطات أو حاجات زي كده، لغاية ما بسبب السبي البابلي وفقدهم للغة العبرية وكلام من ده ما بقوش عارفين أصلا ربنا ده اسمه إيه. يعني أعلنته خليتهم يستخدموا لفظ الجلالة مرة تانية، خليتهم يعرفوا اسم ربنا يستخدموه مرة تانية. أيوة طبعا أيوة. طيب في برضو هنا في إنجيل متى وزيه في إنجيل لوقا فكرة إن حتى ممكن يكون الروح القدس مقامه أعلى من مقام المسيح، وده كان خلاف ما بين الآباء الأوائل. هو قطعا الآب هو الأعظم من الكل وما فيش حد أعظم منه، المرتبة الأولى دي للآب ما فيهاش كلام. هل بقى اللي بعديه المسيح وبعد كده الروح القدس، ولا الروح القدس بعد كده المسيح؟ ده كان خلاف ما بين بعض الآباء. فهنا في متى 12:31-32 بيقول كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. فكأن يعني ممكن المسيح يتقال عليه أي كلام، لكن الروح القدس هتجدف عليه أو هتقول كفر عليه أو كده، ربنا ما يسمحش في الروح القدس. يبقى كأن المسيح تجديف، يعني أنه يقول كلام مخالف للحق أو باطل أو كفر يتقال عليه. نفس الكلام في لوقا، أن أنت لو قلت على من الإنسان عادي، لكن على الروح القدس مش عادي ما يتغفر لكش. فده يعطي أن معنى أن كأن الروح القدس مقامه أعظم وأجل من المسيح. في نصوص تانية، يوحنا 20:17 إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، ده بمعنى إني هو أبي بنفس ما هو أبيكم وهو إلهي بنفس ما هو إلهكم. بيكلم مريم المجدلية، قال لا يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ودي يعني نص مبهم، يعني ايه لما اصعد بينفع المسك، وايه طبيعه العلاقه اللي هي تطلب منه ان هي كانت تلمسه او ايا كان. يعني دي لا، مريم المجدليه دي مش امه. مريم المجدليه دي غير مريم اللي هي امه، يعني كان في مريمات كتير في الكتاب. المهم مش ده اللي يهمنا، حته اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، زي ما ربنا بيقول في القرآن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بمعنى إن الله علاقتي مع الله هو نفس علاقتكم مع الله، إن الله هو ربي كما هو ربكم، ما فيش فرق في العلاقة. لأن النصارى كانوا بيقولوا إن علاقة المسيح مع الله مختلفة عن علاقة الناس مع الله، ده بنوة وإمن ومش عارف مين، لكن إحنا ناس وحشين. في بعض النصارى بيقولوا أبي بالولادة، أبيكم بالتبني، إلهي بالتجسد، إلهكم بالطبيعة، وبيحفظوا العيال الكلام ده. لكن ده تأويل ملوش عليه أي دليل، وهو المعنى الأظهر ومن خلال نصوص تانية إن هو أبي بنفس ما هو أبيكم، البنوة المجازية دي. ونحن أصلا ننفي عن المسيح إنه يكون قال إن الله هو أبوه،